هذا هو المجلس الثاني المتعلق بشرح المقدمه الاصوليه مجلس ابن هريره رحمه الله تعالى. وقد توقفنا عند مسائل تتعلق بباب الامر، وبعد ان تكلم عن باب الحكم التكليفي ثم انتقل الى دلالات الاكرام وتكلم عن حقيقه الكلام ومجازه، ثم انواع الحقائق، انتقل بعد ذلك الى دلاله الامر، دلاله الامر التكليفيه. فعلى ماذا يدل الامر من جهه التكليف؟ الامر تتعلق به مسائل كثيره لكنه ذكر شيئا منها، فذكر ان الامر صيغته تقتضي الوجوب. وقد تقدم معنا بالامس ان الفقهاء استقر قولهم على ان الامر يقتضي الوجوب، ولدينا على هذا كثيره جدا سواء في الكتاب او في السنه. ومن اشهرها قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. عن أمره هنا الأمر هنا تضم نجرا وقوله والآية أيضا الأولى: وما كان لمؤمن وقال الله ورسوله أمر، هذا مطلق نكرة جاءت في سياق الإثبات. النكرة إذا جاءت في سياق الإثبات فتفيد الإطلاق، فدل على أن أي أمر لا تجوز بالخبر. فرق بين أن تأتي النكرة في سياق النفي أو في سياق الإثبات. إذا جاءت في سياق النفي فتفيد الوجوب، لا بد أن يكون الأمر هنا، لو جاءت في سياق النفي لا بد أن يكون الأمر عاما مستوعبا للأمر كله حتى يكون واجب وحتى تقع المخالفة. لكن لما جاء في سياق الإثبات صار أي أمر لا تجوز المخالفة، أي أمر مطلق لم يقيد بشيء. هذا هو الأصل. مثل لما تكلم الله عز وجل عن اليهود: ولتجدنهم احرص الناس على حياه. هنا نكره حياه جاءت في سياق الاثبات فدلت على الاطلاق، يحرصون على اي حياه، اهم شيء انهم يبقون ويعيشون في هذه الحياه. ويريد هنا ان يريد ان ياخذوا الحياه باكملها. لكن لو جاءت الحياة هنا في سياق النفي لدل على أنهم لا يريدون إلا الحياة الكاملة أو الموت دونها، لكن اليهود هنا يريدون أدنى حياة ويقدمونها على الموت. فهنا هذه الآية أن أي